الله المستعان. احنا والله ودنا نوثق ونعتمد يعني نحقق البيئة الرحبية، ان شاء الله سوف يكون لنا شغل فيها ان شاء الله تعالى. صلى الله. كنت اريد ان استخرج شرح الشنشوري، حاشة البجوري طويلة جدا، فكرت استخرج شرح الشنشوري وأعلق عليه. إيه مفيد جدا شرح الشنشوري، وعمدة يعني في المواريث، وقد تجد فيه مسائل وتنبيهات ولطائف من موجودة في الكتب الثانية. وهو شرحه سبحانه، شوف كيف يعني الإنسان عشان يسبب في الخير، شرحه بناء على طلب من ولده، حتى كتب المقدمة أن ابن طلب منه أن يشرح له الرحبية. شوف الخير سبب في هذا الولد. فكان هذا الشرح من أشهر الشروح في علم الفرائض ومن الشروح المعتمدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في المسألتين. المسألة الأولى، يا إبراهيم، زوج وبنت وثلاثة أشقاء وشقيقتان، ها؟ المسألة من كم؟ من أربعة. الزوج له واحد ربع، طيب، وضعت الورثة في عمود، طيب، كيف وزعت؟ قبل الكسر في شيء اسمه التأصيل ولا لا؟ طيب، أصلت المسألة من كم أصلها؟ من أربعة. كيف وزعت الأربعة دي؟ تقسم أربعة على مخرج كل وارث، أربعة على أربعة، الزوج إذن له واحد. أيوة، أربعة على اثنين فيها اثنين، والباقي واحد للأشقاء والشقيقات عصبة. طيب، المسألة منقسمة ولا في انكسار؟ كم فريق عندك؟ كم فريق؟ فريق واحد. إذن الانكسار الآن على فريق واحد. وإذا كان الانكسار على فريق واحد، ماذا نفعل يا حسان؟ ها؟ ننظر الضابط. حضرت الفجر؟ طيب، ينبيك من حضر عادي. ننظر بين معارض الروس، استدركنا قاعدة، ننظر بين عدد السهام الفريق وبين عدد رؤوسهم بنظرين فقط، التباين والتوافق. طب لماذا لا ننظر بالتماثل يا جميل؟ ما يحتاج، لأنه منقسم ما في انكسار. وأما التداخل فكيف نحمل التداخل؟ ننظر في حالة التداخل ولا ما ننظر التداخل؟ ننظر ولا ما ننظر مطلقا التداخل؟ يعتبر هنا إيش؟ توافق، كما سيأتي في نص الشنشوري سوف أقرأه عليكم إن شاء الله. لكن إذا كانت السهام أقل، هذا إيش؟ هذا بالنسبة للتداخل. لو كانت السهام مثلا أربعة وعدد الرؤوس ثمانية، هذا تداخل، لكن يعتبر حينئذ توافقا، لأن السهام هي العدد الأقل. وإذا كانت السهام هي العدد الأكبر، ما يحتاج، تنقسم بدون كسر. جيد. إذن الآن لو نظرنا بين السهام وعدد الرؤوس، السهام كم؟ واحد، أليس كذلك؟ عدد الرؤوس كم؟ عندك كم ذكر؟ ثلاثة، هذه ستة. والبنات كم؟ شقيقتان، هذه اثنان، ستة واثنان هذه ثمانية، إذا عدد الرؤوس ثمانية. ماذا نفعل الآن؟ نضع الرقم ثمانية هذا فوق أصل المسألة، أو فوق عولها إن عالف، فوق الأصل والعول، ونقول هذا ما اسمه الآن، هذا جزء السهم، هذا جزء سهل. جيد. طيب الآن كيف نحصل سهام كل وارث؟ كيف قبل سهام كل وارث ماذا نفعل الآن حتى نستخرج المصح مصح المسألة؟ ها؟ نضرب أصل المسألة أو عولها إذا عالت في جزء السهم ونصنع عمودا ثالثا مجاورا على جهة اليسار ونقول هذا العمود يكون لأي شيء لمصاح المسألة. طيب الآن لو ضربنا أربعة في كم؟ في ثمانية. أربعة في ثمانية بكم؟ كم؟ باثنين وثلاثين. أربعة في ثمانية إذا مصح المسألة كم؟ 32 سهما. هذا مصح المسألة. أكمل هذا وين؟ كيف الآن نستخرج سهام كل وارث؟ نضرب سهام كل وارث في جزء سهم المسألة ينتج لنا إيش؟ ينتج سهام كل وارث في مصحها. الزوج كم له؟ ولا زوجة؟ الزوج كم له؟ له واحد في الأصل. واحد في كم؟ في ثمانية. إذن كم له؟ ثمانية أسهم في المصح. البنت اثنان في كم؟ كم الناتج؟ ستة عشر. طيب الأولاد أولاد ولا إخوة؟ إخوة وأخوات. واحد في كم؟ ثمانية. بكم؟ بثمانية. كيف نوزع الآن؟ نقسم الثمانية، نقسم الناتج على رؤوس الفريق. الناتج يكون نصيب من؟ نصيب الأنثى. الناتج يكون نصيب الأنثى ونصيب الذكر ضعفه، نضربه في اثنين فيكون نصيب كل نصيب كل شقيقة، فيكون نصيب كل شقيقة كم؟ واحد. أحسنت. ونصيب كل شقيق نعم يكون اثنين. إذا نضع أمام كل شقيق اثنين اثنين اثنين والشقيقات واحد واحد. لو أردنا أن نتأكد من صحة العمل ماذا نفعل يا عبد العالي؟ نجمع السهام الموجودة في المصح. أيوة. فإذا ساوت مصح المسألة إذن العمل يكون صحيح. يكون صحيح. جيد. أنا في مسألة ثانية المسألة الثانية محمد جديل عندك حضرت الفجر وكتبت المسألة حليتها. طيب يلا بسم الله. زوج شقيقة ثلاثة أخوات لأب. أي المسألة الزوج له النصف. طيب جيد لها النصف والأخوات لأب لهن السدس. إذن المسألة تكون من كم؟ من ستة. نصف وسدس عندك مثلا من ستة. طيب من ستة كيف توزع الآن؟ اصنع الآن تصنع عمود للأصل ونضع فوقه أصل المسألة ستة. طيب ناتج الزوج ما مخرجه؟ ستة على اثنين ثلاثة. نضع أمامه ثلاثة. نأتي إلى الشقيق إذن ستة على اثنين نضع أمامها ثلاثة. ستة إذن ستة على ستة فيها الواحد. إذن المسألة عالت إلى كم؟ إلى سبعة. إذن نضع بدل ستة سبعة. هذا العود. الانكسار عندك على كم فريق؟ على فريق واحد وهم من؟ الأخوات لأب لأن سهامهن واحد ورؤوسهن ثلاثة. طب الآن كيف ننظر؟ ننظر بين سهام الفريق وعدد رؤوسهم بنظرين التباين والتوافق. واحد وثلاثة إيش بينهم؟ تباين، لأن هي أعداد أولية ولا لا؟ خليك معنا عادي، أنت حتكون معنا إن شاء الله ليه بنخلص. المؤلفون الجدد في المواريث يضعون هذا الضابط، يقولون كل عددين أوليين فهما متباينان، واضح ولا لا؟ طيب ما هو العدد الأولي؟ لا يقبل القسمة إلا على واحد أو على ذكرون أيام الابتدائي، هذا عدد الأولي. يمكن بعض الناس نسي إيش معنى العدد الأولي. الثلاثة الآن عدد أولي ولا لا؟ يعني لا يقبل القسمة إلا على واحد أو على نفسه. فالقاعدة الآن خذها ضابطها، كل عددين أوليين فبينهما إيش؟ تباين. هذه قاعدة. فعندنا الواحد والثلاثة أعداد إيش؟ أولية، إذن بينهم تباين. في حالة التباين الآن بين السهام وعدد الرؤوس ماذا نثبت؟ نثبت عدد الرؤوس. في حالة التباين نثبت عدد الرؤوس. عدد الرؤوس كم عندك؟ إذن جزء السهم سوف يكون ثلاثة. أخواننا بدر معنا ولا يعني الحضور لأجل البركة بس، كالصوفية يقرأون القرآن لأجل البركة والحديث لأجل البركة. إذا جزء السهم كم هنا؟ ثلاثة. ماذا نفعل الآن؟ نضرب أصل المسألة أو عولها إذا عالت الآن المسألة عندنا إيش؟ عالت. نضرب عول المسألة في إيش يا سامي؟ في جزء السهم. كم جزء السهم؟ سبعة في ثلاثة بكم؟ بواحد وعشرين. إذن هذا هو مصح المسألة. كذا ماشي معنا محمد؟ ألا نصنع عمودا ثالثا هذا لمصح المسألة؟ مصح المسألة كم؟ 21. كيف نستخرج الآن سهم كل وارد في مصح المسألة؟ نقسم، نضرب سهام كل وارد في الأصل في جزء السهم، فنأتي إلى من الآن؟ سهامه ثلاثة. ثلاثة في كم؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة. طيب بعده الشقيقة ثلاثة في ثلاثة بتسعة. نأتي إلى الأخوات الأب، واحد في ثلاثة بثلاثة. قسم على الرؤوس، هذا كل أخت أب تأخذ واحدة. تأكد مصلحة العمل كيف؟ تجمع السهام ثم تشوف تساوي المصح ولا ما تساوي، إذا ساوت فإذا العمل صحيح. انتهينا الآن من المسألتين، وأعتقد أن قاعدة الانكسار على فريق واحد قد اتضحت وتقررت إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة. فنقول أولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في مسائل الحساب في الفضائل. كنا في التصحيح، والتصحيح كنا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد، القسم الثاني أن يكون التصحيح إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر. إذا كان الانكسار على فريق واحد تقدم تقديره وإيضاحه والقاعدة فيه، وذلك بأن ننظر بين السهام، سهام الفريق وعدد رؤوسهم بنظرين فقط، التباين والتوافق. فإن كان بينهما تباين بين سهام الفريق وعدد رؤوسهم فنثبت عدد الرؤوس، هذا هو جزء السهم. وإذا كان بينهم توافق فنثبت وفق عدد الرؤوس، وافق عدد الرؤوس هذا هو جزء سهم المسألة. لو كان مثلا السهام مثلا كانت 6 والرؤوس 4 ايش بينهم؟ توافق بلا توافق بينهم، توافق بايش؟ بالنصف، يعني 6 على 2 فيها 3 و4 على 2 فيها باثنين. نثبت حينئذ وفق الرؤوس اللي هو كم؟ 2. لأنك يعني إن قسمت الأربعة على النصف على 2 يكون فيها 2، فإذا هذا هو جزء السهم. وقلنا إن التماثل لا يدخل حينئذ لأن السهام تكون حينئذ منقسمة، لأنه إذا كان السهام 6 والرؤوس 6 يحتاج هذا تصحيح؟ ما يحتاج. وأما التداخل فننتبه له، التداخل تارة يحتاج إلى تصحيح وتارة لا يحتاج. فإذا كان في التداخل، إذا كان العدد الأكبر السهام لا يحتاج إلى تصحيح. إذا كانت السهام مثلا 8 والرؤوس 4 ما يحتاج منقسم، لأن كل رأس سوف يأخذ 2. أما إذا كان العكس، إذا كانت السهام هي العدد الأقل، كما لو كانت السهام 4 وعدد الرؤوس 8، هي هذا في انكسار ولا ما فيه؟ في انكسار، لأنه لو قسمنا حينئذ سوف يأخذ كل رأس نصفا، وهذا لا يجوز في حساب الفرائض. يقول العلامة الشنشولي رحمه الله، هذا نص موجود في شرحه على الرحبية، تبحث في كتب كثيرة في الفرائض ما تجد هذا النص وهذا التنبيه. يقول علامة الشنشولي رحمه الله، إن النظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة أو الموافقة، هذه القاعدة، بالمباينة أو الموافقة لا المماثلة والمداخلة. يعني ما في نظر بين السهام والرؤوس بالمماثلة والمداخلة، تكون بالمباينة أو الموافقة لا المماثلة والمداخلة. ووجه ذلك كما ذكرته في شرح الفارضية، أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار، أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار، والمداخلة أول مداخلة يجوز العطف أو الاستئناف، والمداخلة إن كانت الرؤوس، انتبه المداخلة، إن كانت الرؤوس داخلة في السهام. شوف لغة الفرضيين، يعني أود أن تفهمها، هذه لغتهم، اللي ما مارس الفن هذا قد تصب عليه لغتهم، مثل لغة الأصوليين ولغة المناطق، لهم لغة كذا لابد أن يتمرسها الإنسان. شوف، يقول إن كانت الرؤوس داخلة في السهام، ما معنى الرؤوس داخلة في السهام؟ ها؟ يعني كانت الرؤوس 4 والسهام 8. يقول والمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام فكذلك، جيد، وإن كان العكس، ما معنى العكس؟ أي السهام داخلة في الرؤوس، إن كانت الرؤوس داخلة في السهام كذلك، يعني ما معنى كذلك؟ يعني حكمها حكم إيش؟ المماثلة، ما في انكسار. طيب وإن كان العكس، ما معنى العكس؟ أن تكون السهام داخلة في الرؤوس، يعني السهام مثلا 4 والرؤوس 8، السهام 5 والرؤوس 10، وهكذا. يقول فنظروا باعتبار الموافقة، في هذه الحالة نظروا باعتبار إيش؟ الموافقة. يقول فنظروا باعتبار الموافقة، لأن كل متداخلين متوافقان، هذا ضابط، صحيح، كل عددين متداخلين فهما متوافقان، بينهم قاسم مشترك. الأربعة والثمانية مثلا هي متداخلة صحيح، ولكن في نفس الوقت متوافقة أيضا، لأن يعني الثمانية تنقسم على اثنين والأربعة تنقسم على اثنين، هذا وفق بالنص. والثمانية تنقسم على أربعة والأربعة تنقسم على أربعة، هذا وفق بالربع، يعني بينهم توافق. يقول لأن كل متداخلين متوافقان، مع أن ضرب الوفق أخصر. يعني قد يقول قائل طب إحنا إذا تمت الأعداد هكذا متداخلة والسهام أصغر، ليش ما نأخذ عدد الرؤوس إذا كانت هذا خمسة وعشر؟ لماذا نرجع إلى الموافقة نأخذ عدد الرؤوس؟ يقول لا، لو أخذت عدد الرؤوس لأصبح المسألة فيها طول ومشقة وعدد كبير، لكنك إذا أخذت بالوفق أصبح المسألة فيها إيش؟ اختصار. لذلك يقول مع أن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل، والله أعلم. يعني حتى لو ضربت الكل تمشي معك، لكن سوف تكون يكون العدد كبيرا وفيها طول، وتضطر في النهاية أن ترجع للاختصار، فأنت اختصر من البداية. إذن هذا نص من الكتب المعتمدة على هذه النقطة في مسألة المداخلة بين السهام والرؤوس، إن كانت كذلك أو كانت كذلك. طيب نعود الآن إلى الدرس، وهو الانكسار على أكثر من فريق. الانكسار إذا كان أكثر عن فريق فهو ما يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون الانكسار على فريقين، وإما أن يكون الانكسار على ثلاثة فرق باعتبار فريق أو فرقة، أو الانكسار يكون على أربعة فرق. جيد، ما يزيد على أربعة فرق، إما فريقان أو ثلاثة أو أربعة، ما يزيد على أربعة. إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر، تتبع فيه الخطوات التالية: تؤصل المسألة أولا كما تقدم، تضع أصلها أو عولها إذا عالت. الخطوة الثانية أن تنظر بين سهام كل فريق وعدد رؤوسهم بالنظرين المتقدمين، التباين والتوافق كما سبق. ناتج النظر تثبته على جهة اليمين. نحن قلنا جهة اليمين هذه نضع فيها إيش؟ فروض الورثة، أليس كذلك؟ في جهة اليمين أيضا نضع ناتج النظر بين سهام الفريق وعدد رؤوسهم، في جهة اليسار نضع الناتج، ثم نأتي للفريق الثاني وننظر بالنظر نفسه بين عدد السهام وعدد الرؤوس، وناتج النظر نضعه كذلك على جهة اليسار نثبته، وهكذا الفريق الثاني والثالث. هذه المثبوتات التي أثبتناها الآن واستخرجناها تسمى المحفوظات. هذه المحفوظات، فإذا أثبتنا المحفوظات أمام الفريق الأول والفريق الثاني وهكذا، نعود إلى الخطوة الرابعة: النظر بين هذه المحفوظات بالنسب الأربع: التماثل، التداخل، التوافق، التباين. وناتج النظر هو جزء سهل المسألة. أظن كذا وقفنا على الطريق، والباقي طبعا كما تقدم. الآن إذا وصلنا إلى جزء سهل المسألة، إذن الآن النظر بين المحفوظات ما يكون بنظرين، يكون إيش؟ نعم بالأربعة، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. نأخذ مثال مسألة فيها زوج وجدتين، مسألة هالك عن زوج وجدتين وثلاث بنات وعم. طيب الآن المسألة هذه لو أردنا أن نؤصلها إيش فيها هي؟ اصنعوا جدول، اصنعوا شباك لغتيا، يعني ضع خطا عموديا وخطا افقيا، ثم تثبت الورثة هكذا على شكل عمودي. نبدأ نكتب إيش؟ الزوج، ثم نكتب جدة جدة، ثم نكتب كم بنت عندنا؟ بنت بنت بنت، ثم نكتب عم. طيب بإزاء الزوجة على جهة اليمين نكتب فرضها، ما فرضها هنا؟ زوج الربع واحد على أربعة، والجدتان واحد على ستة اشتركنا فيه، والبنات البنات كم فرضهن؟ الثلثان. أيوه هذه أهم شيء، ما في فائدة ترى من الكلام كله هذا لما نحفظ الفروض. الثلثان يعني اثنين على ثلاث، لأن الثلثان له طريقة لعل جيد أنه جاء له طريقة في التوزيع ننبه عليها، يعني في نقطة هنا. والعم له إيش؟ الباقي تعصيب نكتب أمامه عين. طيب المسألة فيها الآن تلاحظون فيها ربع وسدس وثلثان، من كم تكون؟ من 12. إذن نثبت الآن في العمود الثاني بجوار الورثة على جهة اليسار أصل المسألة، ما أصلها؟ نكتب 12. طيب نوزع الآن، كيف نستخرج سهام كل وارث؟ بأن نقسم أصل المسألة على مخرج فرضه. طيب 12 تقسيم كم؟ 4. إذن الزوج كم له؟ 3. الجدات 12 نقسمها على 6، كم لهن؟ 2. منقسمة لهم مقسمة؟ منقسمة. تحبش تصحيح؟ إذا نكتب عم عم عم 3 أعمام، هي عائلة أصلا. آه نعم. طب نحط جدة ثالثة، 3 جدات، ممكن 3 جدات، ممكن لو كنا في درجة واحدة، يعني كأم أم أم وأم أب الأب وأم أم أب، ممكن ولا لا؟ يرثنا إلا في درجة واحدة، 3 جدات عند اليوم أحمد يرثنا أم أم أم، هذه واحدة، وأم أب الأب هذه الثانية، وأم أم الأب يرثنا يشرفنا في السدس. طيب لأن واحدة ما يعني هل واحدة منهن تدلي بالأخرى؟ ها؟ لأن لو واحدة تدلي بالثانية إذا القربة تحجب. القاعدة الفرضية ما هي؟ من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة. وهنا تلاحظون ما في جدة أدلت بالأخرى وهن أيضا في درجة واحدة، إذا اشتريتنا في السدس. طيب يعني 3 جدات، المسألة تعول الجدات الثلاث لهن السدس 2. بالنسبة للبنات نقسم 12 على كم؟ على 3. شوف دائما القاعدة تقسم الأصل على الفرض وتضرب في البسط، واضح؟ تضرب الأصل على المقام، تقسم الأصل على المقام ثم تضرب في البسط، جيد؟ ما هو البسط؟ العدد اللي الأعلى. وإحنا في الابتدائي كنت أتعجب من البسط لأنه ينبغي أن يكون تحت من الانبساط، ولا لا؟ طيب الآن عندنا المقام كم؟ 3، والبسط كم؟ 2. لو قسمنا 12 على 3 فيها كم؟ فيها 4، وضربنا في 2 إذن 8. إذن نصيب البنات كم؟ 8. المسألة تعول إلى كم إلى 13. العم لا يبقى له شيء. طيب الآن لو أردنا أن نصحح المسألة تحتاج إليش؟ تصحيح. عندنا فريق الجدات، ثلاث جدات اللي هن اثنان. طيب كيف ننظر الآن؟ عندنا فريقان، الانكسار هنا على كم فريق؟ على فريقين، الجدات ومن؟ البنات. طيب الآن حتى ننظر نبدأ بفريق فريق. الفريق الأول ما هو؟ الجدات. كم السهام؟ اثنان. وكم الرؤوس؟ ايش بينهم؟ تباين. ماذا نثبت على جهة اليمين؟ عدد الرؤوس نثبت 3 هناك في جهة اليمين. في جهة اليمين بإذاء الجدات نكتب 3، ونكتب فوق المحفوظات، تنبيه يعني هذه اللي تحت هي المحفوظات، نكتب 3. انتهينا من الفريق الأول، نأتي للفريق الثاني. ما هو الفريق الثاني؟ البنات. كم سهامهن؟ 8، ورؤوسهن 3. إيش بينهم؟ أيضا تباين. نثبت عدد الرؤوس، يعني دائما إما أن يكون دائما المثبت إما عدد الرؤوس أو وفق الرؤوس، فنثبت 3. انتهينا الآن من النظر في كل فريق بين سهامه ورؤوسه. الآن النظر الثاني يكون أي إبراهيم في المحفوظات، وهذا النظر يكون بكم نسبة؟ بالأربعة كلها. كم عندنا إحنا؟ 3-3. إيش بينهم؟ تداخل، تماسك. كم تداخل؟ أنا الحين ترى ألقن فأتلقن، الله المستعان. كيف؟ تماثل، 3-3 تماثل. في حالة التماثل ماذا نفعل؟ نأخذ أحدهم. هذه القاعدة في التماثل، يعني في التماثل تأخذ أحدهما، وفي التداخل تأخذ الأكبر، وفي التوافق تأخذ تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وفي التباين تضرب كامل أحدهما في كامل القاعدة كما تقدم. هنا عندنا تماثل 3، إذا نأخذ واحد فيكون جزء السهم كم؟ 3. ونضع 3 هذه فوق أصل المسألة أو فوق عولها إذا عانت. العول كم عندنا؟ 13. إذا نضع فوق 13 نضع 3، نضع تحت 3 خط صغير إشارة إلى أن هذا جزء سهم. طيب الآن انتهينا، كيف نصحح المسألة؟ نصنع عمودا مجاورا لعمود التأصيل، هذا عمود التصحيح، ونضرب 13 في 3، الناتج يكون 39. فنضع 39 فوق خط الأفقي هذا، يعني كأنه هذا أصل المسألة ومصحح 39. كيف نستخرج سهام كل وارد في المصح؟ نعم، نضرب سهام كل وارد في أصل المسألة أو في عولها في إيش؟ في جزء السهام. نأتي إلى الزوج، كم سهامه؟ 3. 3 في 3 ب9. نأتي إلى الجدات، 3 في 3 بكم؟ 2 هو؟ إيه؟ 2 في 3 ب6. الستة نقسمها على الرؤوس، كل جدة كم تأخذ؟ 2، كل جدة تأخذ 2. طيب نأتي للبنات، 8 في 3 ب24، على 24 على كم؟ على 3. إذا كل بنت كم تأخذ؟ 8. إذا 8 8 8. لو جمعنا السهام هذه لابد أن تكون 39. لو كانت زائدة أو ناقصة إذا فيه العمل خلل، وبذلك نكون صححنا المسألة وهي الآن جاهزة للتوزيع فقط، ما بقي إلا قسم الشركات. هذا الانقسام على فريقين، وكذلك الانقسام على 3 فرق أو على 3 فرق. في وقت نأخذ مثال على ثلاث فروق ولا نأخذ واجب؟ يعني القاعدة اتضحت ليس كذلك؟ القاعدة متضحة يعني تتضح بمثال واحد. وأما الأبيات إن شاء الله غدا سوف نشرحها بعد الفجر إن شاء الله. خذوا هذا الواجب المسألة الأولى أربع زوجات وأربعة أعمام، والمسألة الثانية أخوان لأم، أخوان لأم وثمانية إخوة لأب، والمسألة الثالثة أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أخت لأب. وعشرة أعمام. اوكي الله يعينك. والمسألة كم؟ الرابعة. خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام. أعيد بسرعة، المسألة الأولى أربع زوجات وأربعة أعمام، والثانية أخوان لأم وثمانية إخوة لأب، والثالثة أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أختا لأب وعشرة أعمام، والرابعة خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام. هذه نقلتها من الحاشية لأنها مثال على الأربع المسألة، مثال على التناسب، مثال على التداخل، مثال على التوافق، مثال على التبادل، حتى لم نأتي على الأمثلة كلها. ولا ممكن نجيب مسألة من عندنا كده على الهامش، يعني ما ندري إيش تطلع ولا لا، ما ندري إيش تكون على أي مثال، بس إحنا أردنا ننوع. والله المستعان. إذا لقاؤنا غدا إن شاء الله بعد الفجر، نرجو من الإخوة يعني أن لا يغيب، بعض الإخوان ممكن بعد الفجر ما يحضر. لا هذا ليس بالعيد، يعني ما بقي إلا أسبوع، فلنجتهد فيه حتى ننتهي من الشرح، ننتهي من الدرس وهذا العلم وقد فهمنا أبوابه وفصوله، ولا نكون كما قال المتنبي ولست أرى هذا إيش يقول في البيت، ولم أرى في عيوب الناس، يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذا حكمة عظيمة ترى، ما في عيب شفته في الناس كهذا الإنسان القادر على الكمال ومع ذلك ناقص، يعني يقدر أن يكمل نفسه ولا لا، مع ذلك تجده ناقصا. هذا ما يخلو منه أحد إلا الأنبياء والله المستعان والكمل من الرجال، وإلا إحنا الواحد فينا يستطيع أن يكون حافظا وأن يكون محدثا وأن يكون لغويا وأن يكون متبحرا في العلم وأن يكون ولا لا، يستطيع بأن يطالع ويبحث ويناظر ويجتهد، لكن نحن دائما نرضى بالدون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقول لك يلا بركة تعلم بس كيف تصلي مثل العوام الكبار في السن، إذا شاف ولده التزم يا ولدي يقول بس تعلم الصلاة وتعلم الوضوء وتعلم كذا بس خلاص يكفي. شفت كيف؟ شوف الهمة العالية، لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.